لا تجزعوا في المصائب ولا تفرحوا، ابتغوا أمرا بين الأمرين، هو التذكر في تلك الحالة والتنبه على ما يرد عليكم في العاقبة، كذلك ينبئكم العليم الخبير.